السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإذا سبوا لم يفرق بين الولد ووالده ولا بين الوالدة وولدها، والجد في ذلك كالأب والجدة كالأم، ولا يفرق بين أخوين ولا أختين، ومن اشتري منهم وهم مجتمعون فتبين ألا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل، رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق. ومن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم، ومن سبي مع أبويه كان على دينهما، وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمة الغنيمة فهو أحق به. ومن قطع من مواتهم حجرا أو فإن أدركه مقسوما سم فإن أدركه ليس مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم. هذا ليس موجودا عندنا. أحسن أحسن الله إليك. لا لا متن متن نعم ما الزيادة يا شيخ؟ وش اللي معك؟ المغني على أنه من الشرح ولا ما هو من الشرح؟ هذا النسخة على أنه من الشرح، والتفصيل يأتي بالشرح يوضح أنه من متن. نعم هو من المتن وليس من الشرح. وش يا شيخ؟ إيه معروف، هو سطرين سطرين. فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم. أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال. معزر كشير معك؟ إذا قسم فلا حق له فيه بحال. نقرأ شيء. وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال. ومن قطع من مواتهم حجرا أو عودا أو صاد حوتا أو ظبيا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله، إذا استغنى عن أكله والمنفعة به. ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين، فإن باعه رد ثمنه في المقسم، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم، وما فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة، فطرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين. وإذا اشترى المسلم، والرواية الأخرى هذا الموجود عندنا، والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرا. والرواية الأخرى ها؟ لأنه يقول قوله في إحدى الروايتين إلى آخر السطر، جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن. نحتاج إلى مرجح. زرك شمع موجود؟ ها؟ يعني متن ولا شرح؟ إيه. كتبته؟ اقرأه. وما فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرا. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا سبوا، يعني الغزاة، وقسم بينهم السبي، فإنه لا يفرق بين الوالد وولده، لا يجوز التفريق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فهو إن كان النص في الوالدة والتنصيص عليها لا شك أنه لمزيد شفقتها، حتى لو قيل بعدم الإلحاق وقد قيل به لوجود الفارق بينهم في الشفقة، هذا في الجملة. وإن كان بعض الآباء، هذا قليل، شفقته قد تزيد على شفقة الأم، لكن الكلام والأحكام تبنى على الغالب، كما يقال: الرجال خير من النساء، يعني جنس الرجال خير من جنس النساء، وإن كان بعض النساء خير من العدد الكبير من الرجال. فالنص جاء في الأمة: فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ألحق بالأم الأب، والإلحاق له وجه لأنه أحد الأبوين، والشفقة موجودة، والناس يتفاوتون بالفعل. بعض الآباء إذا تخلف أحد أبنائه عنه في جلسة ولو كانت قصيرة معتادة ضاقت عليه الدنيا، هذا شيء مجرب، شيء معتاد. يعني إذا كانوا يجتمعون في ساعة من ليلة أو نهار، تخلف بعضهم وجد في قلبه فراغا كبيرا بسبب هذا التخلف. فإلحاق الأب بالأم وجيه. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: والجد في ذلك كالأب. والجد في النصوص جاءت تسميته أبا، وفي الفرائض إرثه هو منزل منزلة الأب، ويحجب الإخوة كالأب، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. وإن كان الجد في الشفقة والعطف والحنان أقل، لأنه كلما بعدت الولادة ضعفت الشفقة، وهذا شيء مجرب ومشاهد. والجدة كالأم، هذا من باب الإلحاق، هذا من باب الإلحاق. وإلا فالنص جاء في الأم، وإلحاق الأب وجيه. ويزيد بعضهم: الأقارب كلهم لا يفرق بينهم. وهنا يقول: ولا يفرق بين أخوين ولا أختين، ولا يفرق بين أخوين ولا أختين. علي رضي الله عنه أصاب أخوين في مغنم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه باع أحدهما، فقال: رد. حديث مذكور عندك في المغني؟ ها، خل هذا قصة علي، رده ورده خرج. عند الترمذي. ها، طيب. وإذا ورد هذا في الأخوين فالجد والجدة من باب أولى، ولا يتوسع بين في ذلك حتى يشمل الأعمام والأخوال وبقية الأقارب كما قال بعضهم. نعم القريب يحن إلى قريبه ويشفق عليه ويتمنى أن يكون معه وحوله في كل وقت، لكن واقع الناس يشهد بأن الأقارب يسافر بعضهم عن بعض يجلسون السنين، لا سيما مع عدم وجود الوسائل التي تقرب بعضهم من بعض، مع أن الأسفار تشمل من هو أقرب من ذلك كالأب والجد، وقد تتزوج الأم بغريب فيأخذها إلى مكان بعيد، لكن هذه خلاف الأصل. الأصل أن الشفقة والمودة والحنو والعطف موجود بين الأقارب، والقريب يجد فراغا لبعده عن قريبه، بغض النظر عما نجده في واقع الناس اليوم من وجود الشحنة بين الأقارب، حتى أن بعضهم يتمنى موت بعض على أدنى سبب. هذا خلاف ما جاء به الشرع من الصلة والمودة والتراحم بين المسلمين عموما، فضلا عن أن يكون قريبا له تجب صلته عليه. ولا يفرق بين أخوين ولا أختين، ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين ألا نسب بينهم، رد إلى المقسم الفضل الذي فيه التفريق، الذي فيه بالتفريق. اشترى اثنين على أنهما أخوان، ومعلوم أن قيمة الاثنين غير قيمة الواحد، وهذا موجود في واقع الناس، الجملة أرخص من التفريق. وإذا اشترى أخوين وقلنا لا يجوز له أن يفرق بينهما، لا شك أن بيعهما معا بقيمة أقل من لو باع كل واحد على حدة، لأن حاجة الناس قد تكون أو غالب الناس في واحد، فكونه يلزم بآخر لا شك أنه يتسبب في الخفض من القيمة، الخفض من القيمة، سيما إذا كان على سبيل الإلزام وأنه لا يفرق بينهما، يقول أن حاجتي بواحد شبه باثنين، أنا يكفيني واحد، قالوا لازم اثنين تأخذهم جميعا، ما هو بأخذهم إلا بقيمة النازلة. ويلاحظ هذا في البيع من أصل الغنيمة أو ممن قسم له من الغنيمة، كل هذا ملاحظ، لكن إذا قسمت الغنيمة وأعطي زيد أخوين وأعطي عمرو زيد أو بكر مثلا وشخص آخر بعيدا عنه يستطيع أن يفرق بينهما، هذا أحظ، فيكون قيمة الاثنين مجتمعين إذا كانت 100 200 فقيمة الاثنين متفرقين 300، لأن يستطيع أن يبيع كل أحد منفردا. يقول ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين ألا نسب بينهم، رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق. كم يرد هذا بصورتنا؟ يرد 100، لأنه اشتراهم 200 على أنهم مجتمعين، وإذا قيل بالتفريق ويبيع كل أحد على جهة وعلى قوم فإنه تزيد قيمته فيرد الفرق، يرد الفرق بينهم في حال الافتراق عما كان الحال عليه في حال الاجتماع. ها؟ ومن الغنيمة، أحيانا الغنيمة لا تنقسم فيباع منها ويعوض الباقون الدراهم. ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين ألا نسب بينهم، رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق. الأصل في الغنيمة أن تقسم أينها أو تباع أو تقسم. إذا أمكنت قسمة عينها هذا الأصل، إذا أمكن قسمة عينها هذا هو الأصل، وإذا لم يمكن تباع كالتركة، كالتركة إذا لم يمكن قسمتها تباع. نعم إلابد، لا يجوز التفريق بينه، لا يجوز التفريق بينه، في الكتب إذا كان الكتاب الواحد من عدة مجلدات ووجدت المجلدات مجتمعة كاملة قيمتها تختلف عما لو كانت مفرقة، وهذا عكس ما نحن فيه، هذا عكس ما نحن فيه، لأن هذا كماله بالجمع وذاك كماله بالتفريق. ومن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم، ولو كان أبوه الذي معه كافرا، لاحتمال أن تكون الأم مسلمة والصغير يتبع خير أبويه دينا. ومن سبي من أطفالهم منفردا فهو مسلم تبعا لسابيه، ومع أحد أبويه احتمال أن يكون أبواه مسلمين أو أحدهما، أو مع أحد أبويه فهو مسلم تغليبا لجانب الإسلام، لأن فيه مصلحة الطفل وهو أنه يتبع خير أبويه دينا. ومن سبي مع أبويه كان على دينهما، سبي مع أبويه كان على دينهما، إذا كان مجتمعين على دين واحد فهو تبع لهما، لكن إذا كان أحدهما مسلم والآخر كافر حكم بإسلامه. ها شو احتمال أن الأم تكون مسلمة فيحكم لها، افترض أنه ارتد كفر بعد. على كل حال هذا تصوير، هذه الصور ما يلزم أن تكون واقعة، قد تقع محتملة، فالفقهاء يصورون على الاحتمال، يصورون على الاحتمال. ما يظل مع أبويه من سبي منفردا، كان على دين، يعني من حيث الحكم هل هو مسلم ولا كافر؟ إذا كان أبواه كافرين فأتبعهم، لكن يدعى إلى الإسلام. ولكن والقول في أطفال الكفار إذا ماتوا في حال الصغر، هذا كلام لأهل العلم طويل وفيه نصوص، الله أعلم ما كانوا عاملين. اللي ما صار في فرصة لأبويه أن يهودانه أو ينصرانه، ما زال على الفطرة. شو ارتد الزوج كانوا شو كل ما تتصوره في من هذه الصور فهو وارد، إما أن تكون أسلمت بعد أو ارتد بعد. ما دامت مع الكفار وفي ظلهم تسبى، فإذا أسلمت إما أن تعتق لأنها محاربة معهم. هم؟ ايش يقول؟ قال لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مؤمن يولد على الشفرة، فهذا الله يزوجانه او ينصرانه او يكتسانه. يعني اذا كان معا، اذا كان معا على دين واحد، اما اذا كان احدهما مسلما والاخر كافر لا ينفرد بحرفه عن الفطرة. فمفهومه انه لا يتبع احدهما، لان الحكم متى علق بشيئين لا يثبت لاحد. شيء ولانه يفعل سبيل منفردا يتبعهما احد يقول. إذا سبي منفردا هذا محل إجماع، يصير تبع سابي مسلم منصوص عليه. كلامك منصب على أنه إذا سبي صغيرا مع أبوي كليهما وهما كافران، رأيك أنه يفصل عنهما ويحكم بإسلام؟ ها؟ يفرق بينهم. إيه لك من يبي ربيه؟ ما مع الكفر شفقة؟ الكفر ما مع شفقة، الشفقة كلها في الإسلام، وتمام الشفقة الإنقاذ من النار. لكن أحسن الله إليك، من سبي منفردا حكم بإسلامه، فهل يعني الحكم بإسلامه ألا يجري عليه رق أو يبقى رقيقا مع الحكم بإسلامه؟ حكم سبي المسلمين إذا قاتلوا ووجدوا مع الكفار وبين الكفار يسبون ولا ما يسبون؟ ها؟ مع من قاتلوا معه، وسيأتي هذا. ها؟ لكن هذا صبي صغير أحسن الله إليك. شو اللي ما قاتل؟ اسمع أبوي. لا لا، سبي منفردا دون أبوي. حي منفردا فهو مسلم. أي حكمنا بإسلامه. هل يجري عليه الرق يعني يستمر؟ إيه مثل ما تفضل بعض معك وقل هل أيهما أسبق؟ السبي ولا الإسلام؟ هذا السؤال يا شيخ. إن قلنا إن السبي سابق للحكم معناه أنه يستمر. أنه يسبق. لو أسلم بعد السبي. أنه يسبق. ولا يكون شيخ أصل المسألة هذا. شو؟ قولكم إسلامه مثلا يمنع من السبي ولا يطبق عليه السبي. لأنه مثلا هو طفل، هو ما قاتل ولا كثر الكفار. ما قاتل ولا كثر الكفار، ما في مبرر للسبي. لكن في شيء بالمغني؟ وين؟ قال أحدهما أن يبقى منفردا عن أبوي، فهذا يصير مسلما إجماعا، لأن الدين إنما يثبت له تبعا، وقد انقطع التبعية لأبوي انقطاع. لأنه الأصل رأس المسألة من سبي. إيه من سبي؟ من سبي من أطفالهم منفردا، يعني حال كونه منفردا. سبي فعل ماضي قبل أن الحكم بإسلام. وما أخذ من أهل دار الحرب من أموال المسلمين أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به. ما أخذ من أهل دار الحرب، أهل الحرب أو المحاربون من المشركين في بداية القتال انتصروا وغنموا من أموال المسلمين، ثم بعد ذلك قويت شوكة المسلمين وهزموهم وأخذوا ما بأيديهم. هذه الصورة. إذا أدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به، فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه به من المغنم في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه. إذا جرت عليه القسم خلاص انتهى، انتهى من ملك الأشخاص إلى ملك الجميع، ثم بعد ذلك حكم لمن صار بيده يعني حكما ظاهرا يحل به لمن قسم له، ويكون بالنسبة لصاحبه الأول كما لو تلف بموت ونحوه. خلاص فات. عندك شيء؟ شو يقول؟ يعني إذا أخذ كفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء، بقول عامة أهل العلم منهم عمر رضي الله عنه وعطاء والنخعي وسلمان من ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي. لا، المسألة الأولى ما فيها إشكال، لكن الثانية الماتن قال فأدرك صاحب إيه؟ الشارح قال علم، هل يكفي أنه هذا الفقر المالي فأبلغ الإمام أو الأمير فصار عنده هذا يكفي، ولا لابد هو يدركه بنفسه؟ لا، هو اللي يأخذ من الكفار، لا، أدركه في الغنيمة قبل قسمتها. لا، هو ما درى عن الغنيمة عند الإمام، ما درى عنه، ولكن هل لو هو بلغ الإمام قال والله أنا فقد مني كذا؟ المقصود بأي وسيلة عرف أن هذا لفلان وقبل القسمة يرجع إليه. فإن أدركه فأما المسألة الثانية إيه؟ فأما ما أدركه بعد أن قسم ففيه روايتان، إحداهما أن صاحبه حق بالثمن الذي حسب على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن، وهذا قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقسمه فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم أخذه بالقيمة، ولأنه إنما لا لا من رواه ذكر أخرجه الدارقطني إيه والبيهقي. هذا يشبه عبارة الفقهاء. يشبه عبارة الفقهاء. في المسألة الأولى حديث، في المسألة الأولى بقي شيء؟ ذكر قال التبيث أولي أنه إنما امتنع أخذه له بغير شيء كي لا يفضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة. نعم، لأنها بغنيمتها صارت ملك الجميع، وبقسمتها استقر الملك، بقسمتها استقر الملك. الرواية الثانية، الرواية الثانية عن أحمد أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال، نص عليه في رواية أبي داود وغيره، وهو قول عمر وعلي. نعم، لأن صارت من نصيب الغانمين. شو وشو وجه الشبه؟ هاتوهم ما أنفقوا. ها؟ يعني تأخذ يضمن لهم ما أنفقوا. إيه معروف. هو الأصل أن من أدرك شيئا هو له فهو له، فباق على ملكه، هذا الأصل. لكن لو كان بمفرده أدركه الكفار وأخذوه ولحقهم وأراد، ما استطاع أن يأخذه، فالغانمون لهم نصيب من هذا المغنوم لأنه بهم تقوى، كما تقدم له نظائر في السلب وغيره. قالوا من قطع من مواتهم حجرا أو عودا أو صاد حوتا أو ظبيا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله، يعني يعفى عن الشيء اليسير الذي يقتات به فيؤكل، وما زاد على ذلك فإنه يرد على سائر الجيش الغنيمة. من قطع مواتهم حجرا يعني مما له قيمة معتبرة، إذا كان الشيء اليسير يعفى عنه، أو عودا، ها؟ هذا في الظلم يرده ولو قل، ولو كان قضيبا من أراك، هذا في الظلم يرده ولو، أما هذا ما في ظلم على أحد، إذا كان يسير يعفى عنه، ها؟ إذا كان له قيمة معتبر خاص لابد أن يرده، أو صاد حوتا أو ظبيا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله، ما يحتاج إليه الأكل، والمنفعة به عود يعني عصا مثلا يتكئ عليه، نقول رده للغنيم ولا استعمله. حديث صاحب الشملة أحسن الله إليك. إيه لكن بحاجتها، شملة لها قيمتها وليس بحاجة مثل الطعام الذي يأكله في وقته أو العصا الذي توكع عليه. إذا كان بحاجة للبسها أحسن الله إليك. بردان إيه كذا. إلى أن تنقضي الحاجة يلبسه. سم. إلى أن تنقضي الحاجة. لكن عصا بصير مثل العصا اللي أنا شفته يباع بحراج مكة، معلق محل محلات الحراج، وجوقف كل واحد بكم، قال كم العصا؟ قال 3000. ها قال ما يستكلفين؟ قال لا يكفيني 2000. يوم نزله ذكي عرفه العصا من عاج وعليه صورة المسيح ملتوية على العصا كله، فإذا به عصا قسيس بالحراج بعد كل ما مقصود ان الباعة هؤلاء ما يهمهم الا حتى انا قلت لصاحب المحل وش هي الحصات اللي تبي تبيع؟ قال والله ما ادري، اما هبل ولا ما ادري وش، ما عندهم الا يبيعون على انها تراث والله المستعان. فان باعه يعني الحجر والعود والحوت وما عطف عليه، دليل على إذا باعه دليل على أنه لا ليس بحاجة إليه، فإن باعه رد ثمنه في المقسم، ويشارك الجيش سراياه. ومن تعلف، نعم، ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه، يعني احتش علفا قطعه من الأرض دابته لتأكله، فتبين أنه أكثر من حاجة الدابة، أكثر من حاجة الدابة. ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين كالسابقة، سواء احتاج إليه بنفسه أو احتاجت إليه دابته، فالزائد رد. يمكن بعض المواطن إذا صار إذا صار فيه شح يصير له قيمة كبيرة، إذا صار فيه شح صارت له قيمة كبيرة. وشو؟ إلى متى؟ لا يجيك إذا أدخله البلد، حكم ما إذا أدخله البلد، إذا استغنى عن أكله والمنفعة به. ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه، أن الحكم ساري فيما يتعلق بالدابة وما يتعلق بصاحبها، رده على المسلمين، هذا الزائد. وأما ما يحتاج إليه فإنه يستهلك، فإن باعه رد ثمنه في المقسم، يعني في الغنيمة، ويشارك الجيش، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. ظهر الجيش، الجيش ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم، حكمهم واحد، يمكن العدو ما هاب هذه السرية إلا لما يعلم أن وراءها من يدافع عنها، فالسرية بالجيش تقوت، لكن العكس وتشاركه فيما غنم لأنها ذهبت وأرسلت لمصلحة الجيش وأرسلها الأمير. إيش قال فيما تقدم؟ وانبعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له، وهذا إذا كان واحد أو كان سرية يسهم لهم. وتشاركه في مغانم، ومن فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرا. الرواية الأولى طرحه في المقسم بدون تفصيل، لأنه إذا دخل البلد انتفت الضرورة إليه، انتفت الضرورة إليه. والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرا، وجرت العادة أن اليسير يتعافى فيه بين الناس ويتسامحون فيه. أين حبيه؟ يعني حصل الأمر. يقول من قوله في إحدى الروايتين إلى آخر الصد جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن. وش يقول في المغني؟ لا، المعنى المعنى. فيش؟ هذا الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرا. طيب. أما الكثير فيجب رده بغير خلاف نعلم. الكثير الذي له وقع وله قيمة لا ينفرد به، صير غلول. كثير يكون من الغلول. المسائل اللي فاتت ما فيها خلاف عند المغني. شو يقول؟ شو؟ جهاز. اقرأ. نسمع الخلاف. العكس. يعني هل إذن الإمام هو الأصل أو عدم المنع هو الأصل؟ المسألة عرفية ما يعد يسيرا، وهذا جار في أحكام كثيرة. اليسير لا اعتبار له، معفو عنه. والكثير الذي له وقع وله قيمة وله ثمن، هذا لا يجوز أن يستقل به واحد من الغانمين. وهل يفرق بين المطعوم وغيره؟ في رأس المسألة مسألة الحجر والعصا والحوت، وما لا شك أنها أشياء يسيرة يفرق بين ما يعني احتاج إليها وعدم الحاجة إليها. قالوا إنها فلماذا نمنعه في دار الحرب؟ هذه الأشياء اللي يصير يعني الاحتشاش والاحتطاب وما أشبه ذلك يأخذه في دار الإسلام. الفرق ظاهر، الفرق ظاهر، إيه الفرق ظاهر، لأنه في دار الإسلام بمفرده، مفرده، وهؤلاء يشاركونه ويشاركهم، يشاركونه ويشاركهم. لو خرج 10 شركاء في الاحتطاب ووجد أحدهم حطب والثاني ما وجدوا، شركة سمى شركة، ها؟ ما يتشارك 10 في الاحتطاب والاحتشاش، ها؟ والجيش في حكم الشركاء لأن بعضهم يتقوى ببعض. النفوس، النفوس مبني مجبولة على المشاح، النفوس مجبولة، كل إنسان يبي هذا الشيء له، إلا إذا وقي الإنسان شح نفسه وجبل على الإيثار فإنه لا يهم. الإيثار منزلة، منزلة ما تكون لكل أحد، ولذلك مدح الأنصار ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين أصيبوا في غزاة إصابات بالغة كل واحد منهم يحتاج إلى الماء ويقال لمن أتى به أعطيه فلانا، والثاني يقول أعطيه فلانا، ثالث يقول أعطيه فلانا، وصل العاشر يوم رجع عليهم لكلهم ميتين. هذا الإيثار. لكن هل يقال أن مثل هذه الشربة التي قد تبقي في حياته يجب عليها أخذها؟ شو؟ طيب الآن يقولون يفتون بأنه إذا كان العلاج من باب الإنقاذ من هلكة فإنه يجب في هذه الصورة، ولا يستشار لا المريض ولا ولي أمر إذا كان إنقاذ من هلكة، ولو مقطوع به مثل حسم اليد، يد السارق إن تركت نزف ومات، حينئذ يجب حسمه. لو قال المقطوع اتركوا يدي ما عليكم، يلتفت إليه ولا ما يلتفت؟ ها؟ ها؟ طيب قرر الأطباء عملية لهذا الشخص وقالوا ما سوى العملية بيموت، لكن إذا سوى العملية مضمون حياة ولا مهم مضمون؟ صار سراية، سراية الحد. ها؟ بعضهم استدل بقصة أبي بكر، قال إذا كان عندهم اليقين مثل يقين أبي بكر فيترك الدواء. ما بأصل الدواء، ما الكلام في أصل الدواء، فيما طريقه الموت إذا لم يفعل، يعني الإنقاذ من هلكة. يقول رحمه الله: وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو. ها؟ نقرأ يا شيخ؟ ما قرأ؟ لا اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه، وإذا سب المشركون من يؤدي إلينا من الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا، وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا علم به قبل أن يقسم، ويفادي بهم بعد أن يفادي المسلمين. وإذا حاز الأمير المغانم. يكفي قف وإذا حاز الأمير. نعم قف عليه. نقف على وإذا حاز. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو، رأى أخاه المسلم أسيرا عند عدوه واشتراه ليمن عليه أو ليبيعه أو ليأخذ ثمنه، المقصود أنه أراد أن يخلصه من هذا العدو الذي يخشى أن يفتنه. وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به، لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به. يعني هل للأسير أن يقول لن أدفع لك شيئا وأنت أحسنت علي وأجرك على الله ما نمعتك شيء، أو يقول إذا ما أنت أخذني بدون قيمة ردني على صاحبي؟ يتصور وليس هو ذلك، حتى لو قال ردني ما يرده، فيكون في هذه الصورة مثل المكاتب. وين؟ لا ما يشترط أذنه، لا يترك عند كافر، ها؟ لأنه يفتن، لا يشترط أذنه، يخلص بأي وسيلة. يقول ابن العربي: يقول وفك الأسير وفك العاني من أي وتخليصه من أيدي الكفار واجب في بيت مال المسلمين ولو لم يبق فيه درهم. وواجب المستنصر على المسلمين ولو لم يبق فيهم عين ترمق. كلام من العرب في أحكام القرآن. ففك الأسير لا شك أنه يجب تخليصه من أيدي الكفار لئلا يفتن. ومع الأسف أن المسلم بطوعه واختياره يذهب ليقيم بين ظهراني الكفار ويدرس في مدارسهم، وقد يسكن في بيوتهم ويأخذ من تقاليدهم وعاداتهم، وقد يكون معه أولاد ونساء يعرضهم للفتنة بطوعه واختياره. وهذا أثره في غاية الخطورة على الإسلام والمسلمين، على الكبار والصغار وعلى الرجال والنساء. وهذا كثير، هذا ليس بالشيء القليل بين المسلمين، وظهر أثره في بلاد المسلمين لما رجع هؤلاء إلى بلادهم وقد أخذوا من عاداتهم وتقاليدهم وجالسوهم واستمرأوا معاصيهم وجرائمهم وشركهم، فصار له الأثر البالغ في بعض بلاد المسلمين الذين تقدمت فيهم البعثات العلمية. جاء أولئك دعاة لمن درسوا عندهم ويمدحونهم، وقد يكون عند بعض الكفار شيء من الأخلاق وشيء من الوفاء وشيء من الصدق، وبالعكس يوجد عند بعض المسلمين، فتجد الإنسان يفتن بمثل هذه التصرفات. والله المستعان. لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به. وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية ثم قدر عليه ردوا إلى ما كانوا عليه. مشركون سبوا معاهدا ذميا يؤدي الجزية، سبوا ذميا يؤدي الجزية إلينا. أنا أقول كفار ونصارى يخلصون بينهم، ولا هن ملتزمين لهم، ترى ملتزمين لهم. وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه، لكن ليس تخليصهم بالنسبة إلى المسلمين في لزومه مثل تخليص المسلم، فلا اقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يقول الإمام الشافعي: هذه أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله. من أين كونها جاءت؟ من أين جاء كونها أرجى آية في كتاب الله؟ ها؟ ليسر العمل. فلا اقتحم العقبة، العقبة من اقتحمها؟ لو تركت مبهمة ذهب الفكر إلى كل مذهب، ظنها عظائم الأمور. لكن الشافعي يقول: فك رقبة من الرق أو من الأسر أو إطعام في يوم ذي مسغبة. بعض الناس يوفق إذا وجدت أماكن الحاجات وأوقات الحاجات يبذل. في مسغبة الجوع، وقصة لأخوين من الأغنياء في عام مجاعة في سنة 1327، عندهم تمر كثير، تجارهم تمر كثير، وجدت هذه المجاعة، وذهب أحدهما إلى الشام يغرب، يسمونه غربية، والثاني بقي في بلده ليبيع التمر في هذه المجاعة. فلما جاء المسافر قال: شلون السوق عساه طيب؟ قال: وين السوق؟ أضعاف كثيرة والله الحمد. قال: كم يعني العشر بكم؟ قال: العشر 100 و200 و700. ها؟ ما قالوا إلا أضعاف كثيرة، ما به يعرف. وحقك مرصود، نصيبك من القيمة مرصود. قال: وانت؟ قال: أنا ألقاه عند ربي. قال: وانا ألقاه عند نبي التبي. ناس يموتون هكذا في الشوارع، فتمرس لهم التمرة والتمرتين وتصب في حلوقهم يصحون. أي مسغبة أعظم من هذه؟ نعم، لا، ما هو مسألة الدين، مسألة من حكم عليه بالقتل هل يدخل ولا ما يدخل. أما بالنسبة للأسير والرقيق هذا ما في شك دخوله أولي، وأما من حكم عليه بالقتل فلا شك أن هذا يتفاوتون فيه، ويبحث عن سبب القتل ما هو، لأن بعضهم سببه القتل الدفاع عن النفس، وهذا له قضايا ونظائر، وبعضهم يقتل صائلا، هذا بعد أيضا له وضع، وبعضهم بالقيمة المتعارفة بالدية المعروفة أو بضعفها أو ما أشبه ذلك. الآن وصل الفداء إلى 50 مليون، وضيق في ذلك على الفقراء والمحتاجين، والقاتل مستهتر مثل هذا، محل نظر، محل نظر، يحتاج إلى كل قضية بعينها. نعم، كل سوابق بعد. إيه. الأسير أولى من الرقيق، لأن الأسير عند كافر والرقيق عند مسلم. الأسير رقيق عند كافر. هات إذا ما بغاه يصير أجره عند الله، وإذا بغاه ينقص أجره. المسألة بين يدي. وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا، ولم يسترقوا لأن بيننا وبينهم عهد، وما أخذه العدو منهم يعني من هؤلاء من رقيق أو مال رد إليهم تبعا للعهد السابق، رد إليهم إذا علم به قبل أن يقسم، وما بعد القسمة يجري ما تقدم في مال المسلم، يجري عليه ما تقدم في مال المسلم ويفادى بهم بعد أن يفادى بالمسلمين. عندنا 1000 أسير للكفار وعندهم 100 مسلم و100 ذمي، نخلص المسلمين أولا ثم نخلص هؤلاء المعاهدين، وهذا من تمام العدل في دين الإسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن فتح المسلمون بلد عنوة، وين متى لو فتح وبشر قبل خير ودخل الجيش يعني وبقي منهم، بل هو صارت ثغر يعني دخل إيه؟ هل يقع أنه كل حجر أو عود أصابوه أيضا كذا ولا شلون يعني يسري هذا الحكم إلى متى؟ يعني إلى الجيش ومن في حكمه، الجيش ومن في حكمه، هؤلاء حكم الجيش. يعني كل ما يصيبون كذا بعضهم على الثغور لابد أن يضمن إلى الجميع المسلمين ولا كل الكلام في أرض معركة. أرض معركة. صلى الله عليه. الزوجة حالها مع زوجها في الأصل كيف تكون يفرق؟ يعني هم مأسورين ولا مأسورين. الأصل في بيوتهم؟ لا مأسورين الزوج. فإنهن عوان عندكم. زوجات. الزوجة لا مع زوجها الكافر الحرب. إذا سبوا إذا سبوا إيش؟ يفرق بينهم. يبطل نكاح حرب. شو؟ يقول يفرق بين الزوج وزوجته الكافرين اي معروف هذا لابد لا لا الحكم خاص بالنسب كيف يفتح الاصل عليه الظاهر وين فك في يدخل في عموم ال الفعل اللي هو أصله بيقتل ثم فك لا لا لا لا هذا جاني لابد أن ينفذ حد هذا الأصل فيه، لكن إذا رؤية المصلحة اعتري ما يعتري أحيانا القتل أفضل له وأفضل للمجتمع.